الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قوله هنا بأن القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، هذا الكلام مضى الكلام عليه بشيء من التوسع والتفصيل في الكلام على الأعمال القلبية، وحاصله أنه لا بد للمؤمن من سائق يسوقه، وهو سوط الخوف، ولا بد له من رجاء مع هذا الخوف حتى لا يصير ذلك إلى حال من اليأس والقنوط، فإن الخوف وحده يقوده إلى القنوط واليأس، وكما أن الرجاء وحده قد يحصل له معه شيء من التفريط والتضييع، فلا بد من خوف مع الرجاء، ولا بد من حاد يحدوه في سيره إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الحادي هو المحبة، فلا تكون حال العبد مع ربه تبارك وتعالى هو أن يكون متلبسا بالخوف وحده، ولا بالرجاء وحده، ولا بالمحبة وحدها، لأنه إذا كان من أهل المحبة دون خوف ولا رجاء فإن ذلك قد يحمله على شيء من الإدلال على ربه، وهذا أيضا مذموم، فالمحبة لا بد لها من خوف، فيحصل بسبب ذلك التعظيم، وهذا الخوف لا بد أن يعتدل فيكون معه نافذة من الرجاء، فيعمل العبد فيستوي حاله كالطائر الذي يطير بجناحين، جناح الخوف هنا وجناح الرجاء، والمحبة هي الرأس. وقد تكلم أهل العلم في هذه الأمور، هل يغلب الخوف على الرجاء، أو أنه ينبغي أن يستوي الخوف مع الرجاء؟ في كلام كثير وأقوال معروفة سبق ذكرها في الكلام على الأعمال القلبية، وحاصل ذلك أن من أهل العلم من يقول لا بد من الاستواء، استواء الخوف والرجاء مطلقا، لأن الله عز وجل أثنى على أهلهما، أهل الخوف والطمع، وهذا هو الرجاء، الخوف والرجاء، خوفا ورغبا، وأن ذلك هو حد الاعتدال، سواء كان في حال الصحة أو في حال الاعتلال وقرب الموافاة. وبعض أهل العلم يقول إنه يكون في حال الصحة والقوة مغلبا لجانب الخوف، ليكون ذلك سائقا له وحاملا له على فعل الطاعات وترك المعاصي، فيغلب جانب الخوف، فإذا كان في حال الموافاة ومرض الموت فإنه يغلب جانب الرجاء، لأنه لا ينبغي لعبد أن يلقى الله عز وجل إلا وهو يحسن الظن بربه، فيغلب الرجاء في مثل هذه الحال. وكل واحد من هذين القولين قال به أئمة كبار من أئمة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكل قول من هذين القولين له وجه صحيح من النظر. فلو قال قائل إنه يكون في حال من الاعتدال مطلقا فهذا له وجه وله أدلته من الكتاب والسنة. ومن قال بأنه يغلب جانب الخوف مع وجود الرجاء ليحمله ذلك على الامتثال، فإذا كان في حال الموافاة غلب الرجاء فهذا الكلام له وجه صحيح من النظر، والله تعالى أعلم. على كل حال هذه الأمور الثلاثة لا بد منها جميعا. نعم. قال رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. نعم. الزهد والورع بينهما نوع ارتباط، ولذلك قد يلتبس هذا بهذا، أو قد لا يتبين الفرق لدى بعض الناس. وعبارات أهل العلم وأهل السلوك في بيان المراد بالزهد والمراد بالورع كثيرة، وهي هذه العبارات تارة تكون كما سبق في الكلام على الورع في الأعمال القلبية، تارة تكون وصفا لبعض أحواله أو أفراده أو أجزائه، وتارة يكون ذلك بذكر أثر من أثاره، وتارة يكون ذلك من قبيل الأسباب، يعني يذكرون سببا يحصل به الورع. وهكذا الزهد. والواقع أن الورع غير الزهد، وأن هذه العبارة التي نقلها عن شيخ الإسلام في التفريق بينهما أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا صحيح. وهكذا قول من قال بأن الزهد أن تكون الدنيا في يدك لكنها لا تكون في قلبك، هذا معنى صحيح يجلي حقيقة الزهد. ليس الزهد هو التخلي عن الدنيا كما يظن بعض الناس، وأن يلبس رث الثياب، وأن يسكن في الخرائب، وأن يترك أكل الطيبات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب النجائب، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس حلة جميلة يخطب بها الجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلو البارد، يحب الحلوى عليه الصلاة والسلام، وكان يتزوج من النساء. فكما قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فتناول الطيبات من الملبوس والمأكول والمراكب والمساكن والمناكح وما إلى ذلك، هذا لا إشكال فيه ولا ينافي الزهد. ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم ومن المبشرين بالجنة من كانت أمواله كثيرة وكان من أهل الغنى والعرض الكثير، كعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا لا إشكال فيه، فهو لا ينافي الزهد، وهم أئمة الزهاد. إذن الزهد ألا تكون الدنيا في القلب وإن كانت في اليد. ومن الناس من قد لا يظهر عليه شيء من الزينة ومن نعمة الله عز وجل عليه في ملبسه ومركبه ومأكله ومسكنه وما إلى ذلك، وهو أحرص ما يكون على الدنيا، سواء كانت موجودة في يده أو كانت مفقودة، بمعنى أنه ما ترك طيب اللباس أو رفيع اللباس والطيبات من المطاعم وغيرها، من باب الزهد في الدنيا، لكن إما أن يكون الحامل له على ذلك هو مزيد من الشح إن كانت الدنيا في يده، أو أن قلبه يتطلع إلى ذلك ويتمناه، فلو حصل له لرأيت العجب، لكن ذلك ليس في يده. ولهذا فإن من الناس من قد تكون حاله ملائمة في حال الفقر والعدم، ولكنه إذا حصل له غنى تغيرت تلك الحال وتحولت أحواله وأموره إلى شيء لا يخطر على بال، كان يظن أنه من الزاهدين فيتبين الحال وينكشف عن أمر بخلاف هذا. إذن هذا بالنسبة للزهد. أما بالنسبة للورع يقول ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، هذا صحيح أيضا، يترك الإنسان ما يخاف ضرره في الآخرة، ما يخاف، فيدخل في هذا المحرمات والشبهات والمكروهات، ويلحق بذلك أيضا كما يقول الشاطبي وإن لم يكن يتحدث عن الورع التوسع في المباحات، فإن التوسع في المباحات يوقعه في آخر حدود الحلال التي يقرب فيها من مواقعة المشتبهات، مع العلم بأن الورع على أنواع كما هو معروف، ورع عن الحرام فهذا واجب على كل أحد، وهناك ورع عن الأمور المكروهة وهذا مستحب، وهناك ورع عن الأمور المشتبهة وهذا أيضا مستحب، وهناك تورع عن التوسع في المباحات وهذا أيضا مستحب، التوسع في المباحات لئلا يفضي به ذلك إلى المشتبهات أو المحرمات. فهذه أنواع الورع مع أحكامها. فهنا الورع ما ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، سواء كان ذلك من قبيل الورع الواجب أو الورع المستحب. ما وراء ذلك هو الذي يقال له الورع المتكلف أو الورع البارد، يتورع إنسان من أمور إما أنه لا يصح التورع منها لأنها من الطيبات، كالذي يتورع من الجلوس في مكان بارد ومكيف كما يفعل بعض العامة ممن لا بصر له، يتورع من شرب الماء البارد مثلا، فهذا في غير محله. وهكذا لون آخر من الورع يصلح لبعض الناس ولا يصلح لبعضهم، كالذي يكون مقارفا للحرام الواضح أو تاركا للواجبات ثم هو يتورع من أمور دقيقة جدا لا يصلح الورع فيها لمثله. يعني إنسان عنده دوام محدد من الساعة 7 إلى 1 مثلا، يوقع دخول وانصراف، وهذا الإنسان يأتي 9 أو 10 ويوقع أنه جاء 7 مثلا، ويخرج قبل، يخرج 11، وإذا جاء في الغد وقع أنه خرج 1، ثم يسأل هل يجوز وضع شاحن الجوال في المكتب علشان الكهرباء، هل يجوز أو لا يجوز، وهل يجوز أن أكتب في القلم التابع للمكتب أكتب فيه رقم جوال أعطاني إياه إنسان فأردت أن أكتبه بقلم المكتب أو لا يجوز؟ هذا ورع يقال له ورع بارد لا يصلح لمثلك، لكن من وصل إلى مراتب عالية في الورع وترك المحرمات وترك المشتبهات وكمل نفسه فعندئذ مثل الرجل الذي أمره أبوه أن يطلق امرأته، فسأل الإمام أحمد قال إن لم يبق لك من بر أبيك إلا تطليق امرأتك فطلقها، هو قد يكون في أمور أخرى واضحة وأمور أبوه يأمره وينهاه وهو لا يرفع رأسا لذلك. ثم يوم قال له طلق امرأتك جاء يسأل يقول يجب علي أو لا يجب أن أطلقها؟ إن لم يبقى لك من البر إلا تطليق امرأتك فطلقها. واضح الفرق؟ فيوجد أحيانا أشياء من التدقيق والتنقير في بعض الأمور الدقيقة يتورع منها الإنسان وهو واقع في أمور محرمة واضحة وصريحة، وهكذا. لعل هذا يكفي ويراجع ما ذكر في الورع من تفاصيل طويلة، أظنه أخذ علينا نحو 8 دروس موضوع الورع. نعم. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد: الزهد على 3 أوجه. الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. وهذا من أجمع الكلام وأحسنه تفصيلا. على كل حال، المقصود أن الناس يتفاوتون في زهدهم كما يتفاوتون أيضا في ورعهم. فمن الناس من يزهد، من يكون زهده فقط فيما حرم الله عز وجل، هذا واجب على الجميع. وهناك زهد فوقه، نعم، وهو الزهد في الأمور المشتبهات والمكروهات. وهناك زهد فوقه وهو الزهد في فضول المباح، التوسع في المباح. وهناك زهد فوقه وهو ترك ما يشغل عن الله تبارك وتعالى، ترك ما يشغل عن الله. طيب، حال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الطيبات وتزوج النساء وما إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك يشغله عن ربه تبارك وتعالى، بل كان يستعين به على طاعة مولاه. فمن كان بهذه المثابة فلا إشكال، لكن من يبقى قلبه مشغولا مشوشا مع النساء، أو يبقى قلبه مشغولا في المطاعم والمشارب، أو يبقى قلبه مشغولا في عمارة الدور والقصور والتعلق بألوان الزينة من الأثاث والرياش وما إلى ذلك، فمثل هذا يقال ليس هذا من الزهد الكامل، ليس هذا من الزهد الكامل. هذه الأمور التي تشغل الإنسان، عنده اهتمامات بأنواع السيارات الغالية الفاخرة الفخمة، عنده اهتمام إذا رأى قصورا أو رأى مخططات وأراضي وأحياء غالية ونحو ذلك بدأ يسأل عنها ويحرص عليها ويسأل عن كذا، وكم بنيت هذا البيت وكم مساحة الأرض وكم مساحة البناء، ومنين اشتريت هذه الثريات، ومنين اشتريت هذا الأثاث، وكم استغرق البناء إلى آخره، يدل على أن هذه الأمور تشغله. فهذا ليس بزاهد، لكن قد يكون الإنسان عنده شيء من هذا، واضح، لكنه لا يشغله عن ربه. هو كما قال شيخ الإسلام في العبودية فيما مضى معنا، يقول كالكنيف أعزكم الله الذي يجلس عليه، بهذه المنزلة، فيكون ذلك عونا له على آخرته. هذا لا إشكال فيه، يعني ما يطالب الإنسان أن يسكن في بيت طين وينام على حصير حتى يكون زاهدا، لا. المهم أن لا تدخل الدنيا هنا، قد ما يكون عند الإنسان إلا ريال، ولكن هذا الريال داخل في الأعماق، والريالات التي في أيدي الناس يتطلع إليها ويتمناها، هذا أبعد ما يكون عن الزهد، حتى لو كان يعيش في مكان خرب وينام على التراب ويتوسد الحجر، هذا ليس بزاهد. هذا حية الوادي بين جنبيه والأسد رابض على قلبه، فهو ينتظر الفرصة حتى يتوثب على صيوده وفرائسه، هذا أبعد ما يكون عن الزهد. فلا بد أن نفهم حقيقة هذا الزهد، والإنسان يعرف هذا من نفسه، تجد لا سيما إذا كان إنسان من طلاب العلم قد تجد اهتماماته واضحة بالدنيا والتفاته إليها وإصغاءه لها، فهذا ليس بزاهد. وقد تجد عند الإنسان أشياء من لباس حسن ومركب حسن إلى آخره، لكنها ليست في قلبه، فهذا زاهد. نعم. قال رحمه الله: على كل حال ابن القيم رحمه الله ذكر بعد هذا الكلام أشياء يمكن تراجع، ذكر متعلق الزهد مثلا أنه في ستة أشياء يزهد في ماذا؟ هل هو في المال فقط؟ المال واحد، لكن بعض الناس قد يزهد في المال لكن تبقى أشياء أخرى لا يمكن أن يزهد فيها، يقاتل عليها، منها الزهد في الرئاسة، والرئاسة أنواع، ليس معنى الرئاسة أنه يكون أمير ولا ملك ولا صاحب ولاية، لا، أحيانا تعني التقديم على الناس، فإذا رأى من هو أفضل منه مقدم عليه في العلم أو نحو ذلك فإنه يقاتل على ذلك، ربما يعاديه ويصدر منه من التصرفات ما لا يليق بمثله، فهذا أبعد ما يكون عن الزهد. هو زاهد قد يكون في المال لكنه ليس بزاهد في الرئاسة. بعض الناس قد يكون زاهدا في الرئاسة ولكنه ليس بزاهد في المال، وبعض الناس قد يكون زاهدا في المال والرئاسة ولكنه ليس بزاهد في النساء، هذا الموضوع يشغل قلبه وهو قائم وقاعد. فهناك زهد في المال، هناك زهد في الصور، عرفتم المراد بالصور الجمال في الذوات، فبعض الناس يشغله ويقلقه هذا الأمر، وهناك زهد في الناس، زاهد في الناس، يعني بعض الناس يهمه أمر الناس، فهو يمكن أن يبيع دينه وأن يصدر لهم ما يشاءون من الأقوال والفتاوى والتصرفات والسفه وأحوال من المراهقات المتأخرة من أجل أن يحوز على الإعجاب، إعجاب هؤلاء الناس، وما يغني هؤلاء عنه من الله شيئا. هذه مشكلة كبيرة جدا وهي دقيقة، ويحتاج العبد أن يراها في نفسه وأن يعرفها وأن يفتش عما في داخله. الزهد في الناس، قد يكتب الإنسان تعليقه ولا كتابه ولا مقاله ولا تعقيب ويفتح النت ويفتح الموقع يمكن كل ثلاث دقائق ينظر من علق، من أعجب بكلامه، ماذا قالوا عنه، من مدحه، وأحيانا لا يعلق أحد فيكتب هو يقول ما بالكم، لماذا أحجمتم، هذا موجود. أنا أعرف هذا من إين، أنا لست أتتبع لا مواقع ولا، لكن في الشاملة في بعض الملتقيات موجودة في ضمن مضامين الموسوعة الشاملة المعروفة العلمية، فعليها التواريخ وعليها التعليقات، المقال والبحث والتعليق ومن علق ومن لم يعلق، فتجد بعض الناس يضع لنفسه كلمة أو خطبة أو مقالة أو شيء من هذا القبيل، أحيانا لا تستحق، ليس فيها ذاك الذي يعني، ثم يبدأ للرفع للكذا، شكرا على مرورك، وإذا ما حد علق قال ما بالكم، لماذا لا تعلقون، لماذا لا، هذا لم يزهد في الناس، ولو كان يلبس ثوبا فيه 100 رقعة ليس هذا هو الزهد، هذا زهد ربما يزهد في المال ولكنه لم يزهد في الناس. الذي يزهد في الناس يستوي عنده المادح والذام. وهناك زهد أيضا في النفس، هذه النفس حظوظ النفس، وما أكثر حظوظ النفس، وهكذا كل ما دون الله تبارك وتعالى يزهد فيه، فهذا متعلق الزهد، ليس الزهد فقط في المال أو في الرئاسة فقط أو لا، وكل إنسان له أشياء يتعلق بها وتميل نفسه إليها، فيظن أنه زاهد أحيانا، وله أمور من الدنيا يتعلق بها قد تكون أعظم من المال، مثل الجاه والرئاسة والشهرة وحب المحمدة وما إلى ذلك، هذا أبعد ما يكون عن الزهد وهو أخطر من حب المال. الناس يبذلون المال من أجل تحصيل المحمدة، أليس كذلك؟ فهذه مطالب ليست سهلة، يحتاج الإنسان أن يتفقد نفسه وأن ينظر في حاله. نعم تفضل. قال رحمه الله: الفرق بين الرجاء وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. فمن عمل بطاعة الله ورجاء ثوابه أو تاب من الذنوب ورجى مغفرته فهو الراجي، ومن رجى الرحمة والمغفرة بلا طاعة ولا توبة فهو متمني ورجاؤه كاذب. وللسالك إلى ربه نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف، ونظر إلى سعة رحمة الله وفضله العام والخاص به يفتح عليه باب الرجاء. وقال شيخ الإسلام: الخوف المحمود ما طيب حجل. طيب الآن في الفرق بين الرجاء والتمني، هذا في كلامه على موضوع الرجاء، منزلة الرجاء من الأعمال القلبية. هذا الكلام الذي ذكره حاصله يرجع إلى أمر أوجزه، بأن التمني هو التطلع إلى شيء بعيد المنال. هذا التمني بعيد المنال، إما أنه مستحيل وإما أنه بعيد الحصول. ألا ليت الشباب يعود يوما، فهذا يتمنى يطلب شيئا محالا. وكذلك إذا طلب شيئا بعيد المنال، مثل هذا الإنسان الذي يعني كما جاء عن بعض السلف كالحسن: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وكما قال اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فالله عد ذلك من الأماني. قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه أماني عندهم، ولكن الله رد عليهم ذلك وأبطله. فالتطلع إلى مثل هذه الأشياء البعيدة أو المحالة الممتنعة، سواء كانت الإحالة عادة محال عادة مثل عود الشباب، أو محال شرعا كدخول الكافر الجنة، أو محال عقلا كوجود الإنسان في مكانين في وقت واحد مثلا. فالشاهد أن التمني هو تطلع النفس لهذه الأمور بعيدة الحصول أو محالة، والرجاء هو التطلع إلى أمر قريب المنال، وهذا يقرب من الطمع. ولهذا قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا خضعت في القول، شعر هذا الإنسان الذي في قلبه مرض وهو الميل المحرم إلى النساء أنها قريبة المأخذ، قريبة المنال، فتطمع نفسه بها فيرجي المكروه، بخلاف الذي يتمنى شيئا بعيد المنال. فهنا إذن التمني الرجاء هو الشيء القريب المأخذ. فما ذكره ابن القيم رحمه الله يرجع إلى هذا، هذا الإنسان الذي لا يزرع ويرجو حصول الثمر، فمثل هذا يتمنى. الإنسان الذي يزرع يرجي حصول الثمر، فهذا أمر قريب. وهكذا في عمل المعاصي والذنوب، ثم بعد ذلك يرجي نفسه بالمنازل العالية في الجنة والمغفرة، وهو لا يتوب ولا يرعوي، هذا يتمنى على الله الأماني، بخلاف من تاب وأناب وأصلح فهذا رجاؤه صحيح. نعم. وقال شيخ الإسلام: الخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. نعم، الخوف المحمود بمعنى أن هناك خوف غير محمود، وهو الخوف المفرط الذي يحمل على اليأس والقنوط. ولذلك ذكرت في الأعمال القلبية أن من الحكمة أن يراعى حال الناس، سواء على سبيل النظر الكلي إلى المجتمع وحال المجتمع، هل هم متوسعون في المعاصي والمحرمات والاستخفاف مع الاستخفاف بحدود الله عز وجل فهؤلاء يحتاجون إلى تخويف. وهكذا بالنسبة للأفراد ينظر إلى حال الفرد ماذا يحتاج. وإذا كان الغالب عليه أو عليهم الخوف، بعض الناس يصل به حال الخوف إلى حد القنوط، يقول عمل معاصي إلى آخره لا يمكن أن يغفر له، ما فيه فائدة، فهذا يحتاج نصوص الرجاء، فيذكر له الذي قتل 100 نفس وما أشبه ذلك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، تذكر لمثل هؤلاء. وهذا من الحكمة. فالعالم مثل الطبيب يضع الدواء الذي يناسب في كل حالة. نعم. قال رحمه الله: ومراتب العلم والعمل 3: رواية وهي مجرد النقل وحمل المروي، ودراية وهي فهمه وتعقل معناه، ورعاية وهي العمل بموجب ما علمه. اي نعم، مراتب العلم والعمل. الآن تسمعون يقول مثلا كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، وتجدون في بعض الجامعات قسم السنة له شعبتان رواية ودراية، فالمقصود بالرواية النقل وحمل المروي، والدراية هي فهمه وتعقل معناه. فالرواية الكلام على الأسانيد والطرق وما إلى ذلك، وأما الدراية فالكلام على معاني هذه النصوص والأحاديث واستشراح ذلك واستنباط الأحكام والهدايات منها. فالحفاظ من القراء والمحدثين هم أهل رواية، ومن كان له فقه وبصر في المعاني فهو من أهل الدراية، وأما الرعاية فهي التحلي بهذا المحمول من المروي أو الذي يشتغل بدرايته، فيكون يتعاهد نفسه بالعمل به والامتثال والتطبيق، ويعرض نفسه على هذه النصوص وما إلى ذلك فيتجمل بالعمل. وهذه أمور 3. نعم. قال رحمه الله: مراقبة الرب علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه فاستدامته. يعني عفوا، الآن المراتب 3 لو أردنا أن نرتب نقول الحفظ هذه مرحلة، لكن الحفظ وحده لا يكفي، لابد من فهم المعاني حتى ينتفع. طيب فهم المعاني هذه الدراية، إلى هذا الحد يتوقف، لابد من التطبيق والعمل والامتثال، وإلا ما الفائدة من التعلم؟ فيظهر ذلك على سمته وهديه ودله وما إلى ذلك. فهذه 3 مراتب. قال مراقبة الرب، قال مراقبة الرب علم العبد وتيقنه، يعني هو دوام علم العبد، دوام علم العبد. قال مراقبة الرب دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، ومطلع على عمله كل وقت وكل لحظة ونفس وكل طرفة، كل طرفة عين. نعم. المراقبة هذه منزلة المراقبة لله تبارك وتعالى، أن يستشعر العبد نظر الرب إليه في كل أحواله، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا عليكم إذ تفيضون فيه، ألم يعلم بأن الله يرى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالنظر في أسمائه السميع البصير الرقيب العليم المحيط الحفيظ الشهيد، علم مع اطلاع ونظر وحضور، كل هذه الأسماء تربي المراقبة في نفس العبد، فيصل إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فاعلم أنه يراك، استشعر نظره إليك. فيستحي الإنسان من الله حق الحياء فيحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى إلى غير ذلك، فيكون في حال يتأدب فيها مع الله في باطنه وظاهره في سره وعلانيته، يعني في أموره الباطنة وأموره الظاهرة، في السر حينما يكون في الخلوة، وفي العلانية حينما يكون بالجلوة. فهذا هو حقيقة المراقبة التي هي مرتبة الإحسان، التي هي الغاية. والله عز وجل قال: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء بإحسان العمل، فإذا أحسن الإنسان كل الأعمال معناها أنه وصل إلى هذه المرتبة. وقد مضى الكلام عليها أيضا مفصلا في الأعمال القلبية، ونحن أحوج ما نكون إلى ملاحظة هذا دائما في مثل هذه الأيام التي فتحت فيها على الناس أبواب الشر مشرعة يصل إليها كل أحد بليد أو خريت ذكي يحسن التوصل والتخطي حتى يحصل طلبته. للأسف الشديد أصبحت الأبواب مشرعة مترعة، يصل إليها الصغير قبل الكبير، والمرأة والرجل على حد سواء، بل تطرق بابه تصل إليه دون قصد وتتقاطر عليه عبر الوسائل المعروفة. يحتاج إلى مراقبة لله تبارك وتعالى. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نربي المراقبة. لا تستطيع أن تجلس طول الوقت تمسك بجوالات الأولاد والبنات، لا تأتي رسالة ولا يأتي مقطع ولا يأتي رابط، حتى لو كان رابط من الخير والوعظ وما إلى ذلك، إذا فتحوه قد يجدون أشياء أخرى تسول لهم نفوسهم الاطلاع عليها. فهذه مشكلة، فقد تزل قدم بعد ثبوتها، لكنها قد تنكسر، قد تنكسر رقبته إذا سقط، ينكسر عنقه، ثم بعد ذلك لا يحصل له إفاقة بعدها، يكون في غي وسكرة. والله يحول بين المرء وقلبه، قد يريد الرجوع والتوبة ولكنه لا يستطيع، يقول حاولت مرة اثنتين ثلاث وعشر ما استطعت. فلهذا نحتاج مثل هذا المعنى كثيرا، وأن نربيه في نفوسنا وفي من تحت أيدينا في المحاضن التربوية وما إلى ذلك. نربي المراقبة في النفوس، وهذه لا يمكن أن توجد إلا إذا كان الإيمان حيا والقلب نابضا بالإيمان. نرفع التقوى والإيمان في القلوب، ومن هنا تجد التقوى موضعا يصلح لها. أما القلب المتقحل من الإيمان فهذا بعيد عن المراقبة. وليس المراقبة في النظر ولا في السمع فقط، بل حتى في كل الأمور من أخذ المال ومراقبة الله عز وجل حينما يتكلم الإنسان، ماذا يريد بهذا الكلام، وهل هذا الكلام يرضي الله عز وجل أو لا. إذا كان يراقب ربه يحسب الحساب قبله، وإذا أراد أن يكتب رسالة أو يرسل لأحد أو يحسب هل هذا الكلام فيه تبعة عند الله ولا ما فيه تبعة، ما الذي ينتج عن هذا، فيحسب حساباته ويتوقف وينظر يحسبها صح، ثم بعد ذلك يزن الحرف حينما يكتب. أما الذي يرخي لسانه ويرخي أنامله وقلمه ويكون عقله هو التابع لخطراته ونزواته، فهذا قد يورثه ذلك الهلاك. نعم تفضل. قال رحمه الله: المعترضون على الله ثلاثة أقسام، معترضون على أسمائه وصفاته. نعم، يعني هؤلاء اللي يعترضون على الأسماء والصفات يعترضون بالشبه الباطلة والمقاييس العقلية، كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يردون هذه الأسماء، يحرفون معانيها، يلحدون فيها بناء على مقاييس عقلية وقواعد باطلة يحاكمونها إليها. فالعاصم من هذا الاعتراض هو التسليم المحض للوحي والنقل، خلاص جاء النص بهذا، دع عقلك هذا الفاسد الذي يرد هذه النصوص ويقول إنها لا توافق العقل، دعه جانبا وأثبت لله ما أثبته لنفسه كما يليق بجلاله وعظمته. فهذا الاعتراض الأول على الأسماء والصفات، وهذا كما هو حال الجهمية ومن لف لفهم. المنحرفون في هذا الباب كثر. قال: ومعترضون على شرعه ودينه. نعم، هؤلاء الذين يعترضون على الشرع والدين هم ثلاثة أنواع ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله. المعترضون على الشريعة، على الشرع، على الأحكام الشرعية. الأول هم الذين يعترضون عليها بالأقيسة والآراء الفاسدة، نص ورد في حكم قضية معينة ويقال هذا يخالف القياس، هذا ليس على وزان القياس الصحيح، وأي قياس هذا الذي يخالف النص؟ فهذا باطل ولا عبرة به، وكل قياس خالف النص فهو فاسد الاعتبار باطل. فهؤلاء الذين يوغلون في تعظيم القياس والرأي يقعون في مثل هذه القضية، فيردون كثيرا من النصوص بحجة أنها تعارض القياس. فهذا نوع. النوع الثاني هم المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات الفاسدة، وهؤلاء هم أهل التصوف. لاحظ هناك مدرسة فقهية موغلة في الرأي فتعارض النصوص بالأقيسة الفاسدة، هنا مدرسة صوفية تقابل النصوص، يقال لهم النصوص كذا وكذا، الله يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول لا، أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، حنا عندنا كشف وخلوة وذوق ومواجيد نعرف بها حقائق الإيمان، ويقال هذه حقائق شيطانية وليست حقائق إيمانية. ولذلك تجد بعضهم يجلس في خلوة ولا يخرج لا لجمعة ولا لجماعة، ويرى أن هذا أهم، ويتفلسف بفلسفات ما يعجز عن الفلسفة أحد. يقول إذا كان الإنسان رخص الفقهاء أنه إذا خشي على بضعة دراهم، يعني على مال، يرخص له في ترك الجمعة والجماعة، خاف على ماله، فالخوف على القلب أولى، وهو إذا خرج إلى الجمعة سيفسد قلبه ويسرق. فيقول نحن في الخلوة لحفظ القلب ومن أجل استجلاب التجلي والكشف كشوف الشيطانية. فهؤلاء أصحاب التصوف الذين يعارضون النصوص بالأذواق والمواجيد. أذواق ومواجيد تأتي له بالنصوص. قلت لي شاب مرة صغير السن حديث السن وعليه سمت ويظهر عليه أثر العبادة، فذكر بعض الزملاء قال لو نصحته لو كلمته، هذا يتكلم بأمور عظام ويقيم موالد ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما بين العرش إلى الأرض السابعة وأمور، وإذا قام أحد من المولد يقول له يقول بحق النبي تجلس بحق النبي تجلس. فجلست معه وقلت بلغني عنك أنك تقول كذا، وكلمته بألطف عبارة وقلت أنا محب ناصح وسأذكر لك أشياء وتفكر فيها 3 أيام وإن شئت 3 سنين واجمع ما شئت من الحجج ونجلس. فقلت له حينما تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ما من العرش إلى الأرض السابعة هات البرهان، وأنت تسألني عن مسائل دقيقة في دينك، كان يسألني إذا كان الإنسان قال بلسانه على شفته، واللي يظهر أنه صاحب صيام كثير تطوع، حينما يكون هذا الذي في الخارج في اللسان، أصلا الفم كله في حكم الخارج، لكن هو يسأل عن الشفة، هل يفطر أو لا يفطر؟ إذا تسلل هذا الريق إلى فمه مرة أخرى بعد ما خرج. فتعجبت، قلت أنت تسأل عن المسائل الدقيقة، وهذه مسألة كبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما دون العرش إلى الأرض السابعة، هات البرهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج فيه إلى السماء رأى حلاوة أعطاها إياه جبريل فأخذها، فلما ذاقها كشف له ما بين العرش إلى، قلت هذه دواوين السنة، الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية، هات لي بحديث صحيح أو ضعيف هذا الكلام. كيف تبني عقيدة كبيرة مثل هذه على خرافة؟ وذكرت له مثل هذه المسائل، ثم ذهب وإلى ساعتي هذه ما رأيته منذ نحو 8 سنوات، إلى الآن ما رأيته. ذهب خرج من الجامعة التي كان فيها، تصور يعني مثل هذا الآن يعارض النصوص بخرافات وأذواق ومواجيد، تقول له الشرع يقول كذا، يقول لكن هذا شيء جربناه، هذا شيء عرفناه، هذا شيء حنا جربناه، له أثر. يا أخي دعنا من الأثر، فلنبقى مع الأدلة، والله لا يعبد إلا بما شرع، فيعارضه بالأذواق والمواجيد. هذه قضايا لها أثر، هذه قضايا تأثر، هذه قضايا تأثر في النفس، تأثر في الدعوة، تأثر في الشباب. تفضل. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو الاعتراض بالسياسات الفاسدة والقوانين الجائرة التي تعارض بها، يعارض بها الشرع وتقدم عليه، وهذا لأرباب الولايات. هذا النوع الثالث الذي ذكره، فتجد يقال هذا شرعكم وهذه سياسة، فيرى أن كثيرا من الأمور التي يريدها ويتعامل بها إلى آخره أن الشرع لا يفي بها، وأنه يضيق عليه ويحجر عليه واسعا، فالسياسة تقتضي كذا، وقوانين السياسة تقتضي كذا، ومتطلبات السياسة تقتضي التوسع في كذا وفعل كذا، ولو كان يخالف الشرع. فابن القيم يقول هذه الأمور الثلاثة هي التي يهدم بها الدين. نعم تفضل. قال: ومعترضون على قضائه وقدره، ولا يتم للعبد دين وإيمان إلا بترك هذا الاعتراض والتسليم لحكمه الديني والقدري. أي نعم، يعني هؤلاء اللي يعترضون على القضاء والقدر يسميها ابن القيم رحمه الله اعتراض الجهال، وهم جهال ولو كان عندهم علم، ولهذا يقول هو ما بين جلي وخفي وهو أنواع لا تحصى، يقول وهو سار في النفوس، اعتراض على القدر، سريان الحمى في بدن المحموم. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله لرأى ذلك في قلبه عيانا، لكن يقول الناس بين مقل ومكثر، منهم من يظهر عليه هذا ومنهم من لا يظهر عليه، يعني هو خفي لكنه كامن في نفسه كمون النار في تحت الرماد. وفي الأعمال القلبية لما تكلمت على الرضا ذكرت أمثلة كثيرة من هذا، نماذج ذكرها ابن الجوزي ونماذج ذكرها ابن القيم، ذكروا أشياء حينما يصاب الإنسان بمصيبة، وبعضهم علماء وفقهاء، ما العبارات التي صدرت منهم نسأل الله العافية، يعترض على حكمة الله، يعترض على تدبير الله، يعترض على قدره، ويتعجب كيف يحصل مثل هذا، ويقول إيش هذا التدبير، بعضهم إما بسبب فقره الشديد ويرى أنه فقيه وأنه يستحق أن يكون في حال أجمل وأفضل، وبعضهم يصاب بمرض ويتسخط ويقول لو كان هذا على دابة لكان يعني جورا وظلما، يعني كيف على إنسان، وغير ذلك كثير. فيراجع ما ذكر في الأعمال القلبية في الكلام على الرضا، وتجدون في شرح كتاب التوحيد في فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد في الكلام على أبواب القدر تجدون أمثلة على هذا كثيرة جيد الاطلاع عليها، شروح كتاب التوحيد مثل فتح المجيد. نعم. قال رحمه الله: تعظيم حرمات الله ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها عن الإضاعة. نعم. تعظيم حرمات الله، الله عز وجل يقول في سورة الحج: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ابن القيم رحمه الله يذكر أقوال المفسرين في هذا، ما هي حرماته تبارك وتعالى، فبعضهم يقول مثلا الفرائض، وبعضهم يقول المناهي، وبعضهم يقول المأمور والمنهي، وبعضهم يقول غير ذلك. فابن القيم يجمع هذا جميعا بهذه العبارة الوافية، يقول ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها حفظها من الإضاعة. فمثلا الهدي، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، والشعائر هي الأمور الظاهرة، الهدي، الأذان، التلبية، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، وما إلى ذلك من الأمور الظاهرة، هذه اسمها شعائر. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، هذه الأزمنة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأربعة الحرم لا يجوز انتهاك حرمتها، فهذا من تعظيم حرمات الله. كذلك أيضا ولا الهدي ولا القلائد، القلائد التي تقلد على الهدي من لحاء شجر الحرم مثلا أو غير ذلك، من رأى عرف أن هذه البدن مثلا أنها هدي، لا يتعرض لها أحد. فهذه من الذوات. الكعبة أيضا من حرمات الله، المسجد الحرام، المساجد هي من حرمات الله، فالذي يعتدي عليها بتدنيس تقذير، يعتدي عليها بهدمها مثلا أو بمنع الناس من ذكر اسم الله فيها، ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، فكل هذا خلاف تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. وانظر الآن ما يجري في سوريا، تجد انتهاك جميع حرمات الله عز وجل بأنواعها، كل أنواع الحرمات الزمانية والمكانية والذوات. أنا أتعجب ممن يتعجب من هؤلاء، كيف يفعلون هذا؟ أنا أتعجب ممن يتعجب أو ممن يرجي عندهم أدنى ذمة أو ضمير كما يقال أو خلق. أنا أتعجب من هؤلاء اللي يرجون من هؤلاء شيء. هؤلاء ما عرفوا الباطنية، هؤلاء الباطنية لا يقفون عند شيء، بل الشيء الغريب أن يصدر منهم ما يدل على تعظيم حرمات الله من تحريم الدم الحرام أو المال الحرام أو العرض الحرام أو نحو ذلك. اقرأوا التاريخ، إباحية كاملة لكل حرمات الله عز وجل، تاريخ مليء بالشواهد. فهذا هو الأصل الذي لا يستغرب، لكن يستغرب لو صدر منهم خلافه. فالذين يؤملون أو يستغربون أو كيف تصدر هذه الأشياء، أنا أتعجب كثيرا منهم ومن كتاباتهم، ما يعرفون هؤلاء. هذا هو الأصل، الشيء من معدنه يستخرج، هذول لا يؤمل منهم واحد من مليون من تعظيم شيء من الحرمات أبدا. هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام، وقرأوا رسالته في الفتاوى موجودة في الكلام على النصيرية، لا يقفون عند شيء ولا يعرفون الله ولا يعرفون الدين ولا يعترفون به ولا يعترفون بالرسل، من أكثر الخلق، بل هم أكثر الخلق. ولا يوجد كفر في الدنيا إن لم يكن هؤلاء ليسوا بكافرين، لا يوجد كفر. فاقرأوا رسالة شيخ الإسلام في غاية الأهمية، المشكلة أننا لا نقرأ. واقرأوا في التاريخ، اقرأوا في البداية والنهاية لابن كثير، ذكر أشياء وقائع عظيمة وأفعال شنيعة يفعلها هؤلاء، ما يبقون حرمة من الحرمات. فهذا الذي يصدر منهم هو بعض أخلاق هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: حقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة، ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. فهذه الأركان الثلاثة هي أصول الطريق التي من لم يبني عليها سيره فهو مقطوع، ومن اجتمعت له فهو السابق الذي لا يجارى، وذلك فضل الله. نعم. حقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة. ما الفرق بين الأمرين؟ توحيد المطلوب فلواحد الله، فلواحد يعني أن يكون المعبود واحد، أن يكون المقصود واحد، أن يكون المتوجه إليه واحد، فلواحد. توحيد الطلب كن واحدا. توحيد الطريق هذا الثالث، في واحد الصراط المستقيم، فلواحد الله. كن واحدا، لا تلتفت يمين ويسار، لا يكون في قلبك شعب تنازعه وتفرقه عن ربه وخالقه ومليكه جل جلاله. وحد الجهد، أن تقبل عليه بكليتك. فلواحد الله، لا تعبد الله تعبد غيره، كن واحدا أقبل عليه بكليتك، لا يكون في القلب أدنى منازعة. كن واحدا في واحدي، هذا الصراط المستقيم، لا يعبد الله إلا بما شرع، وهي الطريقة التي رسمها وخطها وأمر بسلوكها. هذه الأشياء اللي يذكرها الحافظ ابن القيم: الإخلاص توحيد المطلوب، والصدق توحيد الطلب، واضح؟ الصدق توحيد الطلب، لا يكون فيه أدنى التفات، واضح؟ والإرادة، ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. فهذه الأركان الثلاثة أصول الطريق التي يبلغ بها الإنسان ويصل إلى بغيته وغايته. نعم. قال رحمه الله: المطلوب من العبد الاستقامة على عبودية الله، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل طيب عنها. عفوا، المطلوب من العبد الاستقامة على عبودية الله، يقول: وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. هذه الاستقامة، السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال، في الأمور الثلاثة اللي سبق الكلام عليها في الأمس، واضح؟ الآن المطلوب من العبد الاستقامة على عبودية الله، هذه الاستقامة هي السداد، هي الجادة، هي المرتبة الأصيلة، هي الدرجة الرفيعة، وهي المقام الأكمل. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، المقاربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. إذا ما استطاع أن يصل إلى المرتبة التي فليقارب. فالناس بين سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه. فهنا قال: فإن نزل عنها، عن المقاربة، فالتفريط والإضاعة. يعني بمعنى أن الإنسان إما أن يكون مسددا في أقواله وأفعاله وقصوده ونياته، فهذا هو الكمال. فإن لم يكن فليكن مقاربا في حال من المراجعة والمجاهدة والمحاسبة والاستدراك للنقص والتقصير حينا بعد حين، وإذا وقع منه الزلل والخطأ والذنب بادر بالتوبة، فهذا يرجى له أن يدرك. والثالث ما وراء ذلك إلا التضييع، كما قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا المضيع الذي لا يرفع لطاعة الله عز وجل رأسا، فلا يكون الإنسان بهذه المثابة. طيب تكملت هذا، فإن لم يقدر عليها خلاص. طيب قال رحمه الله: ولا يتم التوكل الكامل إلا بمعرفة الله وصفاته وأفعاله وإثبات الأسباب والاجتهاد فيها. طيب، الحافظ ابن القيم رحمه الله يتكلم عن حقيقة التوكل، وقد مضى الكلام على التوكل مفصلا في الأعمال القلبية. فهو يقول إن حقيقة التوكل لا تتم إلا بمعرفة الله إلى آخره. الشيخ عبد الرحمن السعدي عبر عن هذا بقوله: ولا يتم التوكل الكامل، ولا إشكال. فابن القيم يتحدث عن حقيقة التوكل، أنها لا تحصل ولا تتم إلا بهذه الأمور. هنا ذكر نحو سبعة أمور أو ثمانية ذكرها ابن القيم. الشيخ ابن سعدي رحمه الله ذكرها سردا، وابن القيم قال الأول الثاني الثالث الرابع إلى آخره. الأول معرفة الله وصفاته، عفوا، معرفة الله وصفاته، أن يعرف الله وأن يعرف أوصافه الكاملة من قدرته حتى يكون متوكلا. ودائما نقول إن معرفة الأسماء الحسنى من أنفع ما يكون للعبد. فعندنا الأعمال القلبية والأسماء الحسنى، هذا الذي يبني الإيمان. فهنا لابد أن يعرف أسماء الله وصفات الله عز وجل، فيعرف أن الله هو القوي، يعرف كفايته وقدرته وغناه، ويعرف أنه الأمور تنتهي إليه وإلى علمه، وأنها تصدر عن مشيئته وقدرته وإرادته. فمن ثم يطمئن ويأمن ويعرف أن نواصي الخلق بيده، وأن الله أقوى من كل قوي وأعظم من كل عظيم، وأن الله بيده مقاليد الأمور. إذا عرف الأسماء والصفات. هذه الخطوة الأولى. ولذلك ابن القيم يقول الذي لا يقاربها ولا يصل إليها ولا تحصل له أبعد ما يكون عن التوكل على الله. فينعى على أولئك الذين ينفون أو يحرفون الأسماء الحسنى من الجهمية وغيرهم فراخهم، فهم لا يثبتون لله عز وجل صفات الكمال، أن الله عز وجل هو القوي الغني الرزاق المحيي المميت، ولا يثبتون له علما ولا إرادة ولا مشيئة. فيشعر الواحد كأنه ريشة في مهب الريح في هذا العالم، أنه عرضة لكل آسر وكاسر، أن الله لم يقدر عليه عمله ولم يقدر عليه أجله، وأن الله لا يعلم بحاله ولا يعلم ما سيحصل له، وأن الله ليس بسميع ولا بصير ولا قدير ولا رزاق ولا كذا. فيبقى قلبه يتقلب مشتت في أمر الرزق وفي أمر الأمن وفي كل شأن من شؤونه قلق، بخلاف من يعلم أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، فيتوجه إليه وتكون رغبته إليه ويتوجه إليه بحاجاته ومطالبه وفقره، ولا يلتفت إلى المخلوقين ولا يتعاظم أحد من المخلوقين في نفسه، فيقدم له ألوان من العبوديات التي لا تصلح إلا لله، ولا يخاف من المخلوق كخوفه من الله أو أعظم من خوفه من الله. هذا لا يليق، هؤلاء ما عرفوا الله حقا. فانظر كيف يؤثر الاعتقاد في سلوك الإنسان. فتخيل إنسان لا يؤمن بهذا كله، أن الله غني ورزاق وعليم وخبير وقدير ونصير، هذا كيف يمشي وكيف يقابل الناس وكيف يتعامل وكيف يأكل وكيف يدخل المعركة وكيف ينام؟ المخاوف من كل ناحية تنتابه. فهذا اعتقاد لا شك أنه في غاية الضرر على صاحبه. فهذا المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا الأول. الثاني إثبات الأسباب والاجتهاد فيها. فالأسباب لابد من تعاطيها، فهي محل حكمة الله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته تبارك وتعالى وقضائه وقدره. فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية كما يقول ابن القيم. بمعنى إن الذين ينكرون الأسباب أصلا ويقولون الإنسان مجبر وهو مسير في كل أحواله بإطلاق هكذا بلا تفصيل، يقولون الأسباب ما لها قيمة. طيب الله أمر بتعاطيها، قال وأعدوا لهم ما استطعتم، قالوا هذا من باب التعبد فقط، ولكنه لا يغير قليلا ولا كثيرا ولا أثر له. طيب هؤلاء إذن ما شأنهم؟ هذه عقيدة فاسدة تؤثر القعود والخنوع والذل والمهانة. فتعاطي الأسباب أمر طبيعي، وقلت لكم في الكلام على التوكل تكلمنا عن الأسباب طويلا، وقلنا هؤلاء الذين يعني وصل بهم الأمر إلى حال تضحك العقلاء منهم، الذين نفوا الأسباب وأثر الأسباب وتعاطي الأسباب، قاعد بعضهم عن طلب الرزق، بعض الناس اللي ما يعمل أعمال صالحة قلوا طيب طلب الرزق، طيب والمدرسة ما تروح المدرسة؟ ما تراجع للاختبار؟ بعض الناس قد يكابر يقول أنا ما أروح المدرسة ولا أعمل ولا أطلب الرزق ولا أمشي ولا كذا. قلوا طيب إذا جعت الجوع من القدر من قدر الله؟ قل بلى. طيب ما تأكل؟ تدفع قدر الله بقدر الله؟ بعضهم كابر وقال أنا ما أكل. طيب تموت من الجوع؟ قال أموت من الجوع، المقدر حاصل. فصاروا يضعون في فمه، يحكون للإمام أحمد، يقولون في واحد بهذه الطريقة فيضعون في فمه ما يحرك. طيب حرك الفك، هذا من تعاطي الأسباب. أمضغ الطعام، أنا ما حرك شيء، يفتحون فمه ويضعون الطعام فيه ويجلس ساكت. فصاروا يحركون فكه من أجل أن يمضغ الطعام. فضحك الإمام أحمد كما ضحكتم، يعني إلى هذا الحد. طيب وإذا أراد أن يذهب إلى الخلاء ماذا يفعل؟ قل أنا ما أذهب إلى الخلاء، هذا أحسن، يلقى في برية ولا يأكل ولا يشرب ويستريح ويستراح منه. إلى هذا الحد يصل الجنون ببعض الناس. فهذا اللي هو الأسباب هي لا تستقل بنفسها، ولكن الله أمر بتعاطيها، والله تبارك وتعالى لا يخرج عن إرادته ومشيئته وقدره شيء، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولكنه رتب المسببات على أسباب وأجرى سنته في الكون على هذا. فتعاطي الأسباب بالجوارح هذا مطلوب شرعا وهو من التوكل، ولكن الخطأ الذي ينافي التوكل والانحراف في هذا الباب أن يتعلق القلب بالأسباب ويركن إليها، فهذا هو الانحراف، يركن إلى الأسباب. ما هي الأسباب؟ الدواء مثلا هذا سبب تعاطيه لا أشكال فيه، تداوى عباد الله، لكن يتعلق القلب بالدواء ويركن إليه ويعتقد أن الشفاء منه لا. أن يركن القلب إلى الطبيب، الذهاب إلى الطبيب لا أشكال فيه، لكن أن يتعلق القلب بالطبيب فيظن أن شفاءه بيد الطبيب هذا خطأ، هذا سبب قد يكون يهيئه الله عز وجل ليحصل البر، وإذا شاء الله عز وجل تعطل ذلك. فالذين ينكرون الأسباب ولا يثبتونها هؤلاء يؤثر ذلك في سلوكهم آثارا سيئة، هذا من أثر الاعتقاد الفاسد على السلوك، وخذ أمثلة في أبواب شتى. طيب، هذا الإثبات الأسباب وتعاطيها. قال وقو نعم هذا الثالث. طيب الرابع قوة الاعتماد. لا لا ذكرنا اثنين، ذكرنا اثنين. طيب الرابع ما ذكره هنا في التلخيص، لكنه ذكره ابن القيم اللي هو تجريد التوحيد، هذا الثالث تجريد التوحيد، بحيث لا يصير في القلب علائق الإشراك. يعني هذا الإنسان يقول أنا متوكل على الله لكن عنده شركيات، هل يكون توكله صحيحا تاما كما ينبغي؟ إذا وجدت علائق الإشراك فهنا يكون التوحيد يكون التوكل مدخولا، هذا هو الثالث. واضح؟ تجريد التوحيد. فأهل التوحيد هم أكمل الناس توكلا، والذين عندهم إشراك يكون عندهم من نقص التوكل بحسب ما يكون عندهم من الخلل في التوحيد. نعم هذا الثالث. الرابع قال وقوة الاعتماد على الله والاستناد إليه والسكون بحيث لا يبقى القلب مضطربا من تشويش الأسباب. نعم أنت الآن خلاص فعلت السبب، استخرت، استشرت، هذه كلها أسباب، فوض الأمر إلى الله، فإذا جاءت النتيجة سلبية أو إيجابية تكون في غاية الراحة، أن طلبت من الله أن يختار لك وفعلت ما ينبغي عليك، فإذا ترضى بالنتيجة وتطمئن بها غاية الاطمئنان، فلا يبقى القلب مشوشا. هذا في أمور الحياة كلها، في أمور الزواج، في أمور الدراسة، في مواصلة الدراسة، في أمور الاختبار النجاح إلى آخره. إنسان فعل الأسباب ما فرط طول السنة يراجع ويدرس ولا يضيع وقته، وجاءت النتيجة في النهاية بسبب أو بآخر ما اجتاز هذا الاختبار من غير تفريط، أنت فعلت الأسباب، إذن عليك أن تكون في غاية الراحة. واضح؟ استخرت واستشرت، ما تم أمر هذا الزواج، الحمد لله هذه نتيجة الاستخارة، أنا فعلت الأسباب، سألت، استشرت، فعلت ما ينبغي في هذا المقام، ما جاءت النتيجة كما كنت أتوقع، إذن أنا مستريح البال، طيب القلب، صفقة، تجارة، سيارة، شراء، بيع، بيت، إلى آخره، أرض فاتت، ليش كذا، أنت مو استخرت، فعلت السبب، ذهبت، الحمد لله هذه هي النتيجة، تكون في غاية الراحة. إذا استخرت وثقت بالله عز وجل وفعلت السبب، جاء ما كنت تتوقع أو ما جاء، القلب على أرض ثابتة، على جبل، ما يتزعزع ولا يتحرك ولا يضطرب ولا يقلق. وبعض الناس لا، تنقلب حاله إلى أسف وندم وضيق وضجر وتسخط واعتراض، ولوم لنفسه ولغيره، وهذا خطأ. يدخل في دوامة من الحزن هذا خطأ. أين التوكل الحقيقي؟ وين الرضا بنتيجة ذلك؟ الخامس قال: ولا بد من حسن الظن والثقة بالله في نيل ما توكل العبد على الله فيه. نعم، وحسن الظن يعني ما هو يستخير أو يستشير أو يفعل الأسباب ويقول إيه الطيب ما يوفق. هذا الناس كذا يقول الطيب ما يوفق، أعوذ بالله، هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. وبعض الناس يريد يدخل تجارة، يريد يدخل في صفقة، يريد يدخل في كذا، يريد شيء، ويعمل الأسباب ومع ذلك هو في قرارة نفسه يقول أنا كل ما دخلت في عمل فشل، دخلت في الأسهم طاحت، دخلت في الأراضي كسدت، دخلت في كذا توظيف الأموال وشغلات هذه فسرقت الأموال. فكل ما أراد أن يدخل بشيء أساء الظن بربه أنه لا يفلح ولا ينجح. وانظروا إلى الذين نجحوا في حياتهم سواء في تخصصاتهم أو في مزاولاتهم في التجارة وغيرها، تجد خسر مرة وثانية وثالثة ورابعة ويذكرون حياتهم وتفاصيلها وما جاءهم من النكبات، ثم بعد ذلك صار علما في هذا الباب. فحسن الظن لابد منه، والثقة في نيل ما توكل العبد على الله فيه. نعم، طيب. قال: والتفويض إلى الله. التفويض إلى الله، هذا طبعا عده السابع ابن القيم، أن يفوض، خلاص أنت فعلت الأسباب، فوض الأمر إلى من بيده أزمة الأمور، لم يبق لك الآن عمل، عملت الذي عليك، فوض الأمر إلى الله. ولهذا كما قلت لكم في بعض المناسبات، هؤلاء اللي يجزعون ويقلقون ويحزنون في أمر فاتهم بعد ما فعل الأسباب واستخار وكذا، نقول تدبيرك أفضل أو تدبير الله عز وجل؟ يقول تدبير الله أحسن. طيب لو خيرت، الله يدبر لك ولا تدبر نفسك؟ يقول لا، الله يدبر لي، خير لي. طيب الله دبر لك الآن واختار لك هذا، لماذا الجزع؟ وأن تقر بأن الله عليم حكيم، لماذا الجزع والتسخط؟ هذا تدبير الله، اختار لك هذا المرض عن علم وحكمة، وتدبيره خير من تدبيرك. لماذا جزع ولماذا متضايق ولماذا زعلان ولماذا البكاء ولماذا الهم ولماذا مت قبل أوانك؟ واضح؟ هذا اختيار الله لك، هذا تدبير الله لك، فلماذا تقيم الدنيا بهذه الطريقة؟ نعم. قال: والتفويض إلى الله واستسلام القلب. الاستسلام هذا هو السادس عنده، يعني صارت سبعة الآن. طيب، استسلام القلب له، يعني نجينا على هذا الترتيب، يكون التفويض السادس والاستسلام السابع. استسلم القلب لا يكون فيه اضطراب، ويتوكل على الله في كل مطلوب. قال: ويتوكل على الله في كل مطلوب حصوله أو دفع مكروه، وأفضل التوكل ما كان في حصول خير ديني خاص أو عام. هذه مسألة ثانية اللي هي تفاوت التوكل، الناس يتفاوتون، وابن القيم ذكرها بصورة أكثر بسطا، لكن حاصلها أن الناس يتفاوتون في التوكل. فهناك توكل يقول من الناس من يتوكل ويجهد قلبه وذهنه وعقله في أمر يمكن أن يدفع بأدنى شيء، يعني الجوع يمكن يدفع بنصف رغيف، يقول فتجد كل تفكير هذا الإنسان في باب التوكل منصب على نصف رغيف، كيف يتوكل في نصف هذا الرغيف؟ هل المعدة اللي هل كبر شبر، هل اللي تسخر لها العقول والدراسة 17 سنة وهالتجارات وهالمغامرات وهالأكل الحرام وكل هذا علشان شابورة ممكن تنهى الجوع ذا كله؟ شابورة عد فيها كم، فيها حبة 30 حبة، هذا 30 يوم بريالين. فابن القيم يقول من الناس من يسخر هذا الهم والجهد والتفكير في باب التوكل على قضية ممكن تسد بنصف رغيف. يقول من الناس كالرسل عليهم الصلاة والسلام من يكون توكله في تبليغ دين الله للعالمين، في نشر الدين وفي كسر الباطل وفي مقاومة الفساد والشر والمنكر ونفع الخلق وما إلى ذلك من الأمور، يقول هذا توكل الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن الآخر كل توكله منصب، كل الدنيا تتمحور عنده في هل نصفر الذي يمكن أن ينهى بأدنى سبب. واضح؟ يعني اهتمامات الناس، يعني بعض الناس اهتماماته كلها تجتمع في النهاية على قضية الأكل، العيش، أكل عيش. وهذا أصحاب اللي يسمى بالعقل المعيشي، لنظر ما يجاوز أنفه، ما يفكر بأبعد من هذا، أن يكون شمس للدنيا، أن ينفع الله عز وجل به العباد، أن يكون سبب لسعادة قلبه وسعادة الناس جميعا، يكون توكله في هذا الباب. الآخر لا، يقول العيش، عيش الأولاد. العيش هذا يا أخي خبز بريال ممكن أنه يكفي عن هذا كله، مثل اللي سخر حياته كلها للمسألة، وعند الإشارات وذهاب ومجيء وأخطار وعرضة لكل خطر. طيب هو ريال واحد ممكن يشترى فيه خبز ويؤكل وانتهينا، وما يحتاج هذا الوقت الطويل الذي يصرف. وين السعادة وين اللذات إذا كانت الحياة تقضى بهذه الطريقة؟ إذا كانت المسألة سد جوع فالريال يكفي، ما يحتاج هذا الوقت الطويل من الصبح إلى الساعة الواحدة ليلا عند هذه الإشارة، ذاهب وراجع، هذه مي بحياة، وهذا أبعد ما يكون عن التوكل. نعم. قال رحمه الله: الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. نعم، يعني أن الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة هذا في يتعلق باختيار العبد وكسبه، أما الصبر على الأقدار المؤلمة فهذا إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم، ما أمام طريق آخر. يعني لو أنه لم يصبر وضجر فما هي النتيجة؟ ما صبر وإنما غلبه الضجر، هل سيرتفع المرض؟ جزع غاية الجزع وتسخط ولطم وجهه ونتف شعره وشق جيبه، ثم ماذا؟ رجع له الميت؟ ارتفعت عنه المصيبة؟ ما حصل شيء من هذا. فالصبر على الأقدار المؤلمة أيا كانت هذا هو فعل العقلاء أصلا. يعني حتى في الأمور العادية، يعني الآن حينما يكون الناس في الزحام بالحج، بعض الناس يفقد صوابه ويتصرف تصرفات ما تليق، ويؤذي من معه من أهل وغير، ويغضب وتسوء أخلاقه. طيب حينما يسوء الخلق، ورأيت بعض الناس من بعض الناس سفه، ينزل ويتشاجر مع هذا، ينزل من السيارة ويتشاجر وهم خارجون من عرفة، ويشتم هذا ويسب هذا ويتوعد هذا ويصدم هذا عمدا. فهذه الحماقات هل حلت له الطريق وانجلت عنه آلاف السيارات التي أمامه، ولا هي نفس الحال ونفس الوقت الذي سيقضيه لكن بضجر وضيق وألم وحسرة في قلبه، ويورث ذلك أيضا من معه؟ هذا ضعف في العقل. لو جلس يسبح ويذكر الله عز وجل فهو في عبادة، وهكذا في الأمور الأخرى التي تقع للإنسان، خسر في تجارته، فقد من يحب ونحو ذلك، ليس أمامه إلا الصبر، فهذا صبر على أقدار الله، لا يد في أمور لا يد للإنسان فيها، لكن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية هذا أكمل. ولذلك تجد بعض الناس ممن لا خلاق له صلى الله عليه وسلم، لا يعرف الله ولا يعبده ولا يأتمر بأمره ولا، ومع ذلك يصبر على الأقدار المؤلمة. ولو قرأتم في التاريخ قديما وحديثا، انظر أحوال، تجد هذا عند بعض الناس كبار المجرمين من مروج مخدرات، يصبر على الأخطار ويؤخذ، ولربما يقلب بألوان الأذى والعذاب، ولا ينطق بكلمة ولا يلين ولا تنثني له قناة، ولو ترك لرجع، وفي غاية الإصرار والصبر. هذا صبر مذموم، هو يصبر على الألم والأذى، لكنه صلى العافية، مع أنه قد يكون عفيف الجبهة، لا يسجد لله سجدة واحدة، فهو لا يصبر على الطاعة ولا يصبر عن المعصية. ولذلك اللي جال الإمام أحمد رحمه الله وصبره كان من اللصوص، وكم قال ضرب في السرقة كم قال ضرب كم صوت ضرب فيها؟ ذكر عدد كبير لا أحفظه الآن، ها 18,000 صوت، ومع ذلك ما ترك ما هو فيه. وبعضهم قطعت يده في السرقة ثم ترك، ثم قطعت الأخرى ثم ترك، ثم قطعت رجل وترك، ثم قطعت رجل أخرى وهو لم يترك السرقة. اقرأوا التاريخ تجدون أشياء عجيبة من صبر بعض المجرمين على باطلهم. فالله المستعان. فالمقصود أن الصبر على الطاعة وعن المعصية أكمل، لأنه متعلق بكسب الإنسان. قال وصبر الاختيار أكمل من صبر الاضطرار. ولهذا شيخ الإسلام ذكر أمثلة ابن تيمية رحمه الله، قارن بين صبر يوسف عليه الصلاة والسلام لما ألقاه إخوته في البئر صبر وباعوه واسترق، صبر، فهذا صبر اضطرار، ليس أمامه إلا الصبر. لكن يقول لكن صبره على مراودة امرأة العزيز ومن معها من النساء أكمل، لأنه صبر اختيار وآثر دخول السجن على مواقعة الحرام. فيقول صبره عن امرأة العزيز أعظم من صبره على بلوى السجن ومحنة الرق، لأنها أمور ليست بيده. نعم. قال وتمام الصبر. نعم. قال رحمه الله وصبر الاختيار أكمل من صبر الاضطرار، وتمام الصبر أن يكون كما قال الله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأقواه أن يكون بالله معتمدا فيه عليه. نعم. لا على نفسه ولا على غيره من الخلق. هو هذا يعني صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني ما بيصبر فتوة وشجاعة وتجلدا ليظهر للناس أنه لا يبالي وأنه قوي كما يفعل بعض التلاميذ الأشقياء حينما كان الطلاب يضربون، فكان يتعجب من بعض التلاميذ يمد يده ويضربه الأستاذ أو مدير المدرسة ضربا مبرحا وهو لا يتحرك ولا يتأثر، ويظهر الجلد ويتألم لكن يظهر الجلد أمامهم وأمام تلاميذ زملائه لئلا يشمت به أحد، أو ليظهر الشجاعة والقوة أو نحو ذلك. مثل هذا صبر غير محمود، إنما الصبر يكون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لا ليقال ما أجلده ما أصبره ما أقواه ما أشد تحمله، ويكون معتمدا على الله لا على حوله وقوته. ما يقول أنا عندي قدرة على التحمل قوية أنا أستطيع وأفعل وإلى آخره، لا، يقول أنا أتوكل على الله وأعتمد على الله وأخرج من حولي وطولي. قال رحمه الله سمعت شيخ الإسلام يقول الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. نعم. الصبر محمود ولكنه أيضا مراتب. الصبر الذي يكون مع الجزع هذا لا يكون، هذا خلاف الصبر، لا يوجد صبر مع جزع، لكن هناك صبر مع شكوى، وهناك صبر مع إخبار، وهناك صبر من غير شكوى ولا إخبار. شكوى يشتكي، فإن كان يشتكي عند الطبيب مثلا أو يشتكي عند من يرجو منه أن ينصفه كالقاضي أو نحو ذلك فهذا لا إشكال فيه. وهناك إخبار فقط، يعني بعض الناس إذا عاده الناس في مرضه جلس يشتكي، وبعض الناس لا يشتكي لكنه يخبر، يقول له ما بك فيقول حصل لي كذا، خبر، فهذا لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ورأسه، قال بل أنا ورأسه لما قالت عائشة ورأسه، إلى غير ذلك. فالشاهد أن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، ولم يقل لا إخبار معه. والصفح الجميل الذي لا عتاب معه، لا عتاب معه. لاحظ عندنا العفو والغفر والصفح، ثلاث أشياء، عفو وصفح وغفر. العفو ألا يبقى أثر في النفس، من عفة الريح الأثر، قال أنا عفوت عنك. لكن بعض الناس قد يعفو ولكنه لا يعرض عن الإساءة والمسيء، يقف ويقول أنا عفوت لكن أنت ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا، ويعاتب. فهذا عفو مع عتاب، فليس هذا بالعفو الجميل. ولهذا أمر الله بالصفح، فاعفوا واصفحوا، عفو أن لا يبقى في الأثر في النفس. اصفح، لا تقف عند الإساءة، امضي، لا تقل له أنت أخطأت وأنت كذا وتقرره بخطأه وإن عفوت عنه. الصفح من صفحة العنق. والغفر فيه أمران: الستر والوقاية، ما يصل إليه سوء بسببك. وأيضا لا تتكلم فيه، تكلم المجالس ويقول الله يقول لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ففلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا لكني سامحته، فهذا ليس بغفر. الغفر لابد يكون معه ستر، فهذا ما ستر، جالس يتكلم يقول مع أنه فعل كذا وكذا وأنا سامحته، لكني سامحته، عفوت عنه. واضح؟ فعندنا مراتب. فهنا الصفح الجميل الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. بعض الناس قد يهجر ونسأل الله العافية، عداوة وأذى بكل مستطاع، فهذا لا يجوز. فإذا حصل الهجر الذي يسوغ شرعا فلا يحصل معه الأذى. وهكذا الصراح الجميل: سرحوهن سراحا جميلا. الصراح الجميل الذي لا يعقبه كلمات جارحة، لا يعقبه شتم، لا يعقبه استحواذ على أمتعتها وأغراضها، ما يغير قفل البيت وتجي تريد تأخذ ملابسها وأغراضها التي جاءت بها، ثم تفاجأ بلؤم وأخلاق سيئة، قفل الباب مغير. وين ولا تنسوا الفضل بينكم، افتح الأبواب، شرعها وقل لها خذي ما شئتي واتركي ما شئتي. وهذه متعة فوق الطلاق، متعة. هو غني فقير، هذه 10,000، هذه 20,000، هذه 30,000. ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لك ما هو خير مني، يحسن لك العاقبة في الدنيا والآخرة. وأنا أعتذر إذا صدر مني تقصير. هذا التسريح الجميل، ما هو شتم لها وجرح لمشاعرها ولأهلها وأذى ومضايقات ومصادرة لأمتعتها أو تعليق الطلاق حتى تضطر إلى المحاكم وأمور لا يحب أهل المروءات أن يصيروا إليها، فيبتلون بإنسان أحيانا من هذا القبيل. فهذا ليس بصراح جميل. نعم. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفرت له ذنوبه. وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي. وقد تضمنها الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته. وقد تضمن الهاء خطأ. وقد تضمن الرضا. وقد تضمنها الرضا بربوبيته. تضمن بدونها. وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله، والرضا بدينه، والتسليم له، ومن اجتمعت له فهو الصديق حقا. نعم. وهذه كما يقول ابن القيم سهلة بالدعوة. يعني قد يقول الإنسان أنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، سهلة بالدعوة واللسان. يقول وهي من أصعب الأمور عند الامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف الهوى، بدأت النفس تنازعه. فهنا هل فعلا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ والحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه الأشياء، بيّن المراد بها في مواضع من هذا الكتاب. أذكر لكم بعض الجمل مما قاله رحمه الله. كيف يكون الإنسان راضيا بالله ربه. يقول الرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه. يقول ذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. يقول الرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. لاحظ صعوبتها عند الامتحان، سهلة بالدعوة. يقول فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به، والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه. وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث لا يكون أولى به من نفسه، كما قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال بعض السلف إذا أمرت النفس ودعت إلى شيء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء قدم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أحب إليه من نفسه صلى الله عليه وسلم. يقول فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة لا في شيء من أسماء الرب وصفاته إلى آخر ما قال. يقول أما الرضا بدينه بالإسلام دينا فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته. ويقول اسمع هذا الكلام، يقول وها هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم. يعني يقول نادر من يحقق هذا كما ينبغي على نفسه، يقول تجد وحشه غربة. يقول فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه والله عين العزة، والصحبة مع الله ورسوله وروح الأنس به، والرضا به ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. يقول بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته وتنسم روحه قال اللهم زدني اغترابا ووحشة من العالم وأنسا بك، وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرد رأى الوحشة عين الأنس بالناس، والذل عين العز بهم، والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم، والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم، فلم يؤثر بنصيبه من الله أحدا من الخلق، ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان، وغايته مودة. يعني غاية هذا الموافقة للناس ومجاراة الناس في مساخة الله مودة بينهم في الحياة الدنيا. فإذا انقطعت الأسباب وحقت الحقائق وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وبليت السرائر ولم يجد من دون الله مولاه الحق من قوة ولا ناصر، تبين له حينئذ مواقع الربح والخسران وما الذي يخف أو يرجح به الميزان، والله المستعان. ويقول أيضا في موضع آخر بأن الرضا بالله ربا ألا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه، والله يقول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وقال في أول السورة يعني الأنعام قل أغير الله أتخذ وليا، وقال في وسطها أفغير الله أبتغي حكما، أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه. يقول وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها في نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ورأيت الحديث يترجم عنها رضي ذاق طعم الإيمان ومشتق منها، فكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليا وناصرا، بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله، وهذا عين الشرك. يقول كثير من الناس يبتغي غيره حكما يتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه، وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد، ألا يتخذ سواه ربا ولا إله ولا غيره حكما. ويقول فالرضا به ربا يتضمن توحيده وعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاءه ومحبته والصبر له وبه. يقول: فالرضا به يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، والرضا بمحمد رسولا يتضمن شهادة أن محمدا رسول الله، والرضا بالإسلام دينا يتضمن التزام عبوديته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجمعت هذه الثلاثة الدين كله. يقول: فالرضا به ربا يتضمن اتخاذه معبودا دون ما سواه، واتخاذه وليا ومعبودا، وإبطال عبادة كل ما سواه، إلى آخر ما ذكر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: من أراد أن يحصل له الرضا عن الله الذي هو من أفضل الدرجات فليلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا. نعم، يعني هو قال في البداية بأن الرضا آخر مقام، أو الرضا هو آخر التوكل. فهذا الإنسان إذا كان متوكلا على الله، حقق التوكل كما سبق، رسخت قدمه في هذا الباب، باب التوكل والتسليم والتفويض لله عز وجل، فإنه يحصل له الرضا ولا بد. كان واثق بالله، يعرف، عرف ربه بأسمائه وصفاته، وأن أزمة الأمور بيده، وفعل الأسباب، وفوض الأمر إلى الله. النتيجة ما هي؟ ثم رضني به، في دعاء الاستخارة، هو يخرج من حوله وطوله وقوته، أنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم. فهو يطلب من ربه تبارك وتعالى أن يقدر له الخير حيث كان، ثم يرضيه بذلك. فالرضا يحصل إذا حقق العبد التوكل على الله على الوجه الصحيح. نعم. قال رحمه الله: الشكر مبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر للمشكور له، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وأن لا يستعملها فيما كره. نعم، يعني إذا أخل بواحد منها لا يكون شاكرا، يعني إذا لم يخضع له فإنه لا يكون شاكرا له. هذه النعم التي يسديها ويوليها توجب الخضوع لله عز وجل. نعم، خضوع القلب واللسان والجوارح، ومحبة القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها. فهذا الذي لا تحصل له هذه المحبة، هذا لم يحقق الشكر. كذلك الاعتراف بنعمه، فإنه إن لم يعترف بذلك فإنه لا يكون شاكرا. ولهذا إذا أكل الإنسان ماذا يقول؟ إذا لبس ثوبا جديدا ماذا يقول؟ إلى آخره. إذا ركب الدابة، فهذا كله من الإقرار والاعتراف بنعمه ويثني عليه بها، وأيضا أن لا يستعمل هذه النعم فيما يسخطه، فيستعمل النعمة في محادته ومضادته، هذا خلاف الشكر، بل هو كفران لها. فهذه الأمور أو القواعد التي ذكرها 5 هي أساس الشكر، وهو مبني عليها. ابن القيم يقول: كل الذين تكلموا في الشكر يرجع كلامهم لهذا، لأن هذه المفردات 5 هي عبارات يذكرها بعضهم أو يذكر معناها في بيان حقيقة الشكر. يعني ما هو الشكر؟ بعضهم يقول هو خضوع الشاكر المشكور له، وبعضهم يقول هو اعترافه بالنعم والثناء عليه بها، بعضهم يقول الشكر ألا يستعمل نعمته فيما يسخطه. ابن القيم يقول: كل هذه الأشياء صحيحة، وهي والشكر يدور عليها ويتركب منها، فهي قطب الرحى، وعليها قيامه وبناؤه واعتماده. فإن لم يوجد أو اختل بعضها فإن الشكر لا يكون بهذا الاعتبار متحققا، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. كيف يكون إيش؟ في الحلف؟ أنت تسأل عن التوكل على غير الله ولا الحلف؟ الحلف إيش؟ الحلف بغير الله بين، ودعاء غير الله بين. ها، هل يكون إيش؟ أصلا التوكل على غير الله يكون، قصدك هل يسوغ؟ هل يوجد توكل جائز على غير الله؟ ها، يقع، يعتمد قلبه على فلان، على زيد، على، يعني ممكن نقول تعلق بالأسباب مثل الاعتماد عليه هو توكل على غيره. هو هذا يركن إلى فلان، يركن إلى الطبيب، يركن إلى الدواء، يركن إلى رئيسه، يركن إلى الوجيه الفلاني في أن يحقق له مطلوبه وحاجته ويتعلق قلبه به، هذا هو التوكل. أي نعم، اللفظ أن يقول أنا متوكل عليك، وهذه اختلفوا فيها، هل التوكل يختص بالله حتى فيما يقدر عليه المخلوق أو لا؟ هذه تكلمنا عنها في الأعمال القلبية. فمن أهل العلم أن يقول التوكل عبادة تختص بالله حتى فيما يقدر عليه المخلوق، فلا يجوز أن يقول توكل أنا متوكل عليك. واحتجوا على هذا بتقديم المعمول على عامله، قالوا هو للحصر، قال الله وعلى الله فتوكلوا، يعني لا تتوكل على غيره، قالوا هي عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله، بخلاف الاستعانة يجوز أن تستعين بالله ويجوز أن تستعين بغيره. الاستغاثة يجوز أن تستغيث بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق، فاستغاثه الذي هو من شيعته. نعم، فهذا لا إشكال فيه. لكن التوكل بعضهم يقول لا، حتى فيما يقدر عليه المخلوق لا يصح أن يقال أنا متوكل عليك. طيب ماذا يقول؟ يقول أنا موكلك، عملت لك وكالة أو نحو ذلك، لكن يقول أنا لا يقول أنا متوكل عليك. وذكرت كلام أهل العلم في هذا، ونقلت كلاما للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي الأسبق، ومن أهل العلم من يقول يجوز فيما يقدر عليه المخلوق، قولان لأهل السنة. نعم، طيب تفضل. فيما يتعلق بالاستخارة، يستخير فيما يكون فيه عنده نوع تردد. نعم، يستخير. وكذلك إن لم يوجد عنده تردد فإنه يستخير في فعله. هل يستخير في الطاعات أو لا؟ الأصل أنه لا يستخير في فعل الطاعة، ما يستخير أنه يحج فرضه أو يحج تطوع أو يعتمر تطوعا أو نحو ذلك، لا يستخير إلا إذا وجد ما يقابل ذلك من فوات المصالح أو وقوع المفاسد، فهنا يحتاج أن يستخير. كأن يكون هذا الإنسان مثلا يتخوف المرض، صحة معتلة، متردد يذهب أو لا يذهب فيستخير، أو يكون هذا الإنسان متخوف مثلا من أمر آخر، مصلحة أخرى، عنده ذو شيبة، والد أو والدة أو نحو ذلك يقوم عليه، ويتخوف أنه إذا راح يحصل له مكروه وإن كان لا يحتاج إليه الآن وسمح له بالذهاب، أو كان به متردد هل يذهب أو ما يذهب بسبب هذا الأمر، أو أنه متردد لفوات مصلحة أخرى، قد يكون هذا الإنسان حج أو اعتمر لكن تطوع، فهل يذهب أو لا يذهب هذا العام لوجود أعمال أخرى ممكن يقوم بها ومصالح إلى آخره، فيستخير لا إشكال في هذا. أما قضية الاستخارة والتوكل، فإن الإنسان إذا استخار الله عز وجل فوض الأمر إليه قولا وحقيقة، يعني بقلبه يركن إليه ويقول خلاص أنا أفوض أمري إليك يا رب، فأنت تختار لي ما تشاء، فأنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، فيبقى ينتظر ما الذي يجريه الله عز وجل عليه بعد تعاطي الأسباب وفعل ما ينبغي ويجب. قد يستخير في استعمال هذا الدواء، قد يستخير في هذا العلاج، في إجراء عملية أو نحو ذلك. فإذا استشار وفعل الأسباب واستخار قد يأتي صارف يصرفه، يكفي هذا والله أعلم. السلام عليكم.